محمد صح الحديث فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يدين لك منه فيما العمل فيما تفتح الاقلام وصور الصحف فيما يستقبل قال فيما تفتح الاقلام وصور الصحف قالوا فيما العمل يجن يا رسول الله قال عمله كله من السر الا خلق له هذا هو صحيح وهو الشيخان الصحيحان فالله صلى الله عليه وسلم له الساعه فقال عبد الله بن سلمان كل واحد الى قصيده قد يهدينه قد يهدينه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.